حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. ماما تعالي لعبي وياي. ماما الحين أنا مشغولة بطلع، سير عند الخدامة ولعبي وياها. ماما ما بلعب ويا الخدامة، أنت تعالي لعبي وياي، لا تخليني بروحي ويا الخدامة. ما علي حبيبتي، أنا ما بتأخر، برد بسرعة، سير عند الخدامة ولعبي وياها. زين ماما الله يخليك، بي وياك الله يخليك، ما بتم روحي ويا الخدامة. يما يا يما انقذيني، حسي مراد اللي فيني، خادمتنا ضيعتني، يما ليتك تسمعيني. يما يا يما انقذيني، حسي مراد اللي فيني، خادمتنا ضيعتني، يما ليتك تسمعيني. ليش حرمتيني يما، احلى بسمة واغلى كلمة، ما بقى لي فيك رحمة، يرضى قلبك تتركيني، صارت بعيني قريبة، بالتقاليد الغريبة، بالقساوة والمصيبة، غير شرعي وغير ديني، غير شرعي وغير ديني. يما يا يما مديني، اسمي مرة بالديني، قدمتنا ضيعتني، غير نفسك ما يهمك، وانا من لحمك ودمك، حيل ودي بس اضمك، ما افكك من يديني. وين يا يما حنانك، يشغلك عني زمانك، لاجل اقول اني عشانك، اهدي ايامي وسنيني. يما ليتك تسمعيني.